وكذا تفرد جرير عن قتادة بقول الدارقطني. ايش؟ والاول منه الشاهد اللي روى عن ابن وهب محمد بن هارون بن عبد الله. ايش قال فيه؟ حدثنا هارون بن المروزي ابو علي الخزاز الضري قال ابن معين العجلي وابو جرة وابو حاتم وصالح ومحمد ثقة عن ابي اخر عمري مات سنة 31. قال حدثنا نوابك وعبد الله جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر أي ترك على قدمه دار الظهر لم يصب الماء وبقي يابسا ويحتمل ويكون في اللفظ تقديم وتأخير أي وترك على قدمه موضعا مثل الظهر